بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته وبعده. انتهى من الكلام إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن استهل ربنا عز وجل هذه الآية بقوله ووصينا، وقلنا بأن الوصية هي العهد، وهي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. وإذا وجدنا هذه اللفظة وهي لفظة وصينا، فماذا قلنا؟ تفضل. يجب أن نرعيها سماعنا، فإنما هي خير نؤمر به إن شاء الله تعالى. وقلنا في هذه الوصية ننظر إلى إذن في هذه اللفظة وصينا ننظر إلى الوصية من حيث هي وإلى الموصي، فالموصي هو ربنا عز وجل. إذن يوصينا ربنا عز وجل بوالدينا إحسانا، وإحسان كما قلنا شو النفع؟ فائدته تأكيد معنى الفعل، تأكيد معنى الفعل، وهو تأكيد معنى الإحسان، تأكيد معنى الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقرئت حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقلنا بأن هذه مقدمة، بأن هذه مقدمة جاءت قبل ذكر جزاء العقوق. حملته أمه كرها ووضعته كرها، ايش نقصد بالكره هنا؟ مشقة، أي حملته أمه بمشقة. فالحمل له توابع، تفرز ماذا؟ تفرز مشقة وتفرز تعبا. ووضعته كرها، نقصد بالكره هنا متاعب الطلق والنفاس وما إلى ذلك. نعم، إذن حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن الحمل والفصال وهو إيش؟ وهو الفطام، 30 شهرا. قلنا استفاد العلماء منها ماذا؟ أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر انطلاقا من ماذا يوسف؟ وفصاله في عامين، إذن بقي الحمل 30 ناقص 24، بقيت 6 أشهر. إذن فأخذنا من هذه الآية أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق دلالة الإشارة. ما هي دلالة الإشارة؟ وهو أن يدل اللفظ على معنى غير مقصود بالأصالة، غير مقصود بالأصالة، وإنما يكون مقصودا بالتبعية، بالتبعية. إذن العلماء يتكلمون عن هذه الأنواع من الدلالات، وهي دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء، ولكل منهما يعني بحثه، ولكل من هذه الدلالات الثلاثة لكل منهما معنى خاص به محله أصول الفقه، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقلنا بأن العلماء ذكروا لطيفة هنا وهي لا لا هذه تجاوزناها تجاوزنا قضية عثمان مع علي تجاوزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأم 3/4 وللأب ربع. أيوة 3/4 وللأب ربع، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الصحابي فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. إذن 3/4. ثم قال ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. إذن فجعل للأم 3/4 وجعل للأبي ربعا واحدا، والآية دلت على هذا المعنى. أين؟ في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فذكر الأب والأم مرتين. ثم قال حملته مرة بوالديه الأب مرة والأم مرة. أيوة. ثم قال حملته أمه كرها فذكر المرة الثانية، ثم قال ووضعته كرها فذكر المرة الثالثة، فشق أن يجعل للأم 3/4 والأب ربع واحد. أيوة. إذن ذكر في الوصية يعني الأب والأم ذكرا في الوصية ووصي الإنسان بوالديه إحسانا، وزادت الأم في الحمل وفي الإرضاع المعبر عنه ب الفصال، وحمله وفصاله أي إرضاعه. إذن ثم قال ربنا عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني إلى آخر الآية. حتى إذا بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده، قيل الأشد هو بلوغ الحلم، هو بلوغ الحلم، وقال بعضهم هو 33 سنة، هو 33 سنة، ويترجح الأول بدليل القرآن، ويترجح الأول بدليل القرآن أنه فسر الأشد بمعنى الحلم حين قال ربنا عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. إذن ثم قال في آية النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن فالأشد هو بلوغ النكاح وهو بلوغ الحلم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن فالأشد المقصود به هو بلوغ الحلم، وقيل هو 33 سنة، وبلغ 40 سنة. إذن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن بلوغ 40 هو السن، هو سن كما يقال هو سن النضج، هو سن استواء الرجل، يعني يكتمل عقله ويزداد رجحانه، أي رجحان عقله. بلغ 40 سنة. إذن ففي هذا السن يستوي الرجل، يستوي الرجل أي يكمل عقله، يكمل عقله. وبلغ 40 سنة، وبلغ 40 سنة، وسيتبين لنا يعني رجحان العقل هنا واكتماله سيتبين لنا في طريقة الدعاء كيف يدعو، لأن هذا دعاء يعني شامل، شامل لكل خير، شامل لكل خير. وكذلك ما يدل على أن 40 سنة هي سن النضج وسن الاكتمال، على أن السلف الصالح حكي عنهم أنهم كانوا إذا بلغوا 40 سنة طلقوا الدنيا وأكبوا على العبادة، لأنهم يعلمون أن هذا إيذان وإعلام بآخر العمر وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. إذا لما بلغ، لما اكتمل عقله، قال رب أوزعني أي ألهمني، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن فيسأل الله عز وجل أن يلهمه الشكر، أن يلهمه الشكر. ولاحظوا بأن الدعاء الوارد في القرآن يأتي بلفظة ربي، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى غير ذلك. لما لهذه اللفظة من معاني جمة، لأن معنى الربوبية معنى أشمل وأوسع من لفظة الألوهية، لأن معاني الرب كثيرة، منها المالك، منها المنعم، منها السيد، منها المدبر إلى غير ذلك. إذن فحينما تقول ربي، إذن فتلاحظ كل هذه المعاني في هذه اللفظة، ولذلك يريد الدعاء في الغالب بلفظة الرب، بلفظة الرب، ربي هب لي، ها، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا وابعث فيهم، إلى غير ذلك. إذن يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي ربي ألهمني أن أوفق لشكر نعمك التي أنعمت علي. وفي هذه العبارة يعني فيها فوائد، منها أولا أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، أن الموفق من وفقه الله، ولذلك كم من الخيرات لا يهتدي إليها الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب عدم توفيق الله له. ولذلك ينبغي للمسلم أن يظهر دائما عجزه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مجال العبادات، إياك نعبد وإياك نستعين. معنى أن العبادة لا توفق لها إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى، ها؟ إذن فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظون أن هذه اللفظة وهي لفظة التوفيق كم ذكرت في القرآن من مرة؟ واحدة، دلالة على أنها عزيزة أي قليلة، وقل من يوفق أيضا. إذن ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك، أي وفقني لهذا الخير، بمعنى أنه لا حول لي ولا قوة في الشكر وفي وفي الحمد. إذن فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وحتى هذا الشكر الذي تشكر الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شكر آخر لأن وفقك لأن تشكره. إذن هذه واحد، أن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الأصل في النعم هو الله، الأصل في النعم هو الله، بدليل أنه قدم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن فالأصل دائما في الشكر هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أصل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فالأصل في الشكر أن نشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأصل في هذه النعم التي نرفل فيها ونعيش في طياتها ونتفيأ في ظلالها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك. وكذلك من الفوائد في هذه العبارة أن النعمة تقر بالشكر، أن النعمة تقر بالشكر، النعمة تقر بالشكر، من أنعم الله عليه نعما فينبغي أن يشكره، لأن النعم، لأن الشكر يزيد في النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن فالأصل في النعم هو أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، أن أشكر نعمتك، وإلا إذا لم نشكر الله سبحانه وتعالى فإن تلك النعمة تفر، فإن تلك النعمة تفر ولا تقر. ولذلك بدل الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام النعم التي أسداها لهم أبدلها عليهم بنقمه. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حقها ولم يؤدوا زكاتها وهو الشكر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم اشكروا له. إذن فهذا فشكر النعم يجعلها تقر، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا وقع؟ فأعرضوا عن الشكر، أعرضوا عن الطاعة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. إذن كفران النعم ما هو؟ عدم الشكر. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت أنت التي أنعمت علي، وألهمني كذلك التوفيق أن أشكر كذلك والدي وعلى وأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنعمت كذلك على والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني لرضاك ولما فيه خير ولما فيه صلاح، وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأصلح لي في ذريتي. إذن دعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للشكر التي أسداها عليه وأسداها على والديه وأسداها، وطلب منه أن يوفقه للعمل الصالح، ودعا كذلك لأولاده بالصلاح. وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل ذريتي موقعا للصلاح. وتلاحظون يلاحظ الإخوان أن هذه اللفظة اللي هي أصلح تتعدى بنفسها، وأصلحنا له زوجة، ما قال في زوجه، ولكن زيادة في هنا زيادتها لمعنى. الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته وبعده. انتهى من الكلام إلى قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن استهل ربنا عز وجل هذه الآية بقوله ووصينا، وقلنا بأن الوصية هي العهد، وهي العهد بالشيء على وجه الاهتمام. وإذا وجدنا هذه اللفظة وهي لفظة وصينا فماذا قلنا؟ تفضل. يجب أن نرعيها سماعنا، فإنما هي خير نؤمر به إن شاء الله تعالى. وقلنا في هذه الوصية ننظر إلى إذن في هذه اللفظة وصينا ننظر إلى الوصية من حيث هي وإلى الموصي وإلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره